ثم في القرآن وعود أخر. من تلك الوعود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها أصحابه. فهو عليه الصلاة والسلام لما هاجر ورد أن الله عز وجل أنزل عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض أهل العلم المفسرين، وليس على هذا إجماع، قالوا أن الله وعده أن يرده إلى مكة، ولأجل هذا لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وقالها صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر ودعا في الصفا والمروة في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما وعده الله عز وجل نبيه، وقد وقع بلا ريب. كما أن الله عز وجل أعطى نبيه وعدا أخرويا سيقع لا محالة. قال ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأهل العلم يقولون عسى من الله واجبة، فهذا وعد من الله لنبيه. ولهذا نحن نقول إذا سمعنا المؤذن بعد أن نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وعند البيهقي بسند جيد: إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. فنأتي لقولنا في دعائنا كما علمنا نبينا عليه السلام: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالوسيلة منزلة في الجنة، درجة، الجنة درجات كما أن النار دركات، وهناك درجة واحدة هي له صلى الله عليه وسلم وعدا من الله، ونحن نسأل الله عز وجل كما علمنا نبينا أن يرزقه الله الوسيلة. وأما الفضيلة فهي الرتبة العلية على جميع الخلائق، فهذه الوسيلة وهذه الفضيلة. بقي المقام المحمود، فنحن نقول في دعائنا: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهو عندما يشفع صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يفصل بينهم فيحمده كل أهل الموقف، لأنهم كانوا في كرب عظيم يريدون أن يفصل الله عز وجل ويحكم بينهم، يفيئون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقام المحمود، الوعد الأخروي الذي وعده الله عز وجل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر قال لأصحابه بعد أن سمع منهم، قال: أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. والله عز وجل يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالطائفتين طائفة العير وطائفة النصر. فالله عز وجل أعطى نبيه يوم بدر النصر، وقد كان الصحابة بعضهم يرى أنه لو غنم العير لكان أكمل، لكن هذا علمه رضي الله عنه، وإنما علم الله عز وجل أعظم، كما قال ربنا: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كل ما